يسأل عن الدف وحكمه الشرعي. لا بأس باستعمال الدف في إعلان الزفاف لما صحح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيره من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف. وكذلك أيضا أباحه بعض أهل العلم عند استقبال الغزاة المنتصرين وفي أعياد المسلمين. وهل يضرب بالدف الرجال أم النساء؟ الظاهر أن ذلك للنساء كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة في عرس امرأة من الأنصار أن تذهب مع أخريات ليغنين لها ويضربن لها بالدف إسعادا لها وإدخالا للفرحة على قلبها. والله أعلم.